السائل يقول: من أحدث في طوافه ثم توضأ هل يستأنف أم يبني على ما سبق؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الطهارة شرط لصحة الطواف. الطهارة من الحدث الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين لما نفست: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. والطهارة من الحدث الأصغر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا على ابن عباس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت الصلاة، فأعطاه حكم الصلاة، فلا يصح الطواف إلا بطهارة. وأما الدليل الثالث فثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما طاف إلا متوضئا. ولأن الطواف يفتقر فيه إلى ركعتي الطواف، وتكون الركعتان من بعد الطواف، ولذلك لا يصح الطواف إلا بطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. إذا ثبت هذا، فمن أحدث قبل انتهاء الطواف لزمه أن يعيد طوافه تاما كاملا، فيستأنف الطواف ولا يبني. ولذلك من أحدث في صلاته لزمه أن يستأنف ولا يبني، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت الصلاة، فبين أنه آخذ حكم الصلاة. فمن أحدث أثناء طوافه أجزم بإعادة الطواف من أوله، والله تعالى.